سؤال واحد ورد علي سؤال واضح وصريح ويحتاج الى اجابه واضحه. عندما بتصليت لي رد علي، رد علي عشان احب، جاوبني جاوبني عشان اساعدك. انا مش عايزك ترد علي، عايزك تقف مع نفسك وتسال نفسك صحيح هو انا ما بصليش ليه؟ الناس دي اللي بتصلي ومريا المساجد اجدع مني في ايه؟ احسن مني في ايه؟ ليه هم بيصلوا وانا ما بصليش؟ بلاش دي، انا عايزك تقول انا ما بصليش ليه؟ الناس اللي بتركع وتسجد دي انا احسن منهم في ايه؟ يمكن يكون عندك كبر، عندك كبر مش عايز تحط دماغك في الارض ربنا؟ ها؟ امال ايه؟ عندك كبر مش عايز تقف بين ايدين ربنا وتحط ايديك على صدرك؟ لا، لو كبر على الله لا لا لا لا لا لا لا، انا اعيذك بالله من هذا. لا، بكبر على ربنا تبقى مشكله كبير، تبقى مشكله ضخمه جدا. لكن انا عايز اقول لك حاجه يا اللي ما بتصليش، انا ديك تعرف انا ديك بقول لك ايه؟ يا عبد الله، ولا كمان دي مش عايزها؟ اوعى تقول انا مش عارف، انا حر. لا لا لا لا، برضه انا بقول انت ابيض من كده يا عبد الله. وعايز اقول برضه للست اللي ما بتصليش، يا امة الله. وافكروا ان الصلاه فرض على الرجال فقط، الصلاه فرض على الرجال والنساء، والله على كل من عبد الله فرض. الصلاة فرض على كل مخلوق يستطيع تتردد فيه النفس، على كل على كل مخلوق فيه روح الصلاة فرض. أنا عايز أقول لك حاجة يا تارك الصلاة، اسمع مني وما تزعلش، اوعى تزعل أبدا، لأن أنا حريص إني ما زعلتش النهارده. بالعكس، ده أنا حريص انك تحبني واحبك عشان نوصل للجنه. ولا انت مش عايز الجنه برضو؟ رافض الجنه كمان؟ لا، بس عايز اقول لك حاجه، ان الصلاه في ناس كتير بتتمنى تصلي بس كفار. الكفار بيحسدوك يا مسلم على الصلاه وانت ما بتصليش. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كتير من الناس اهتدوا للاسلام بسبب الصلاه، لما شافوا الناس بتصلي كلمه ذبحتني، قطعت في قلبي. فيلسوف فرنساوي اسمه رينان يقول ايه؟ فيلسوف فرنسي اسمه رينان يقول: ما دخلت مسجدا قط دون ان تهزني عاصفة حارة، او بعبارة اخرى استطيع ان اقول دون ان يصيبني اسف محقق على انني لم اكن مسلما. شفت بقى؟ رجل كافر بيقول كل ما ادخل مسجد واشوف الناس تصلي ازعل جدا من نفسي ان انا مش مسلم. وانت مسلم ورافض انك تدخل المسجد، رافض انك تصلي، لسه السؤال قائم، رد علي ليه انت ما بتصليش ليه؟ قل لي ما زعقت، حاضر، انت ما بتصليش ليه؟ ها؟ جاوبني، قل لي، والله هسمعك وهحاول اجاوب على مشاكلك ومسائلك. لكن رد علي ما بتصليش ليه؟ اقول لك كمان واحد كافر بيتمنى يصلي، كلكم تسمع عنه، اسمه توماس ارنولد، راجل بيتكلم عن الصلاه يوم يقول ايه؟ لا يستطيع احد يخالص المسلمين لاول مره الا يدهش ويتاثر بمظهر عقيدتهم، فانك حيثما كنت سواء او وجدت في شارع مطروق او في محطة سكة حديدية او حفر، كان اكثر ما تألف عينك مشاهدته ان ترى رجلا ليس عليه ادنى مسحة للرياء ولا اقل شائبة من حب الظهور يذر عمله الذي يشغله كائنا ما كان وينطلق في سكون وتواضع لأداء الصلاة في وقتها المحدد. شيء مبهج انك تصلي. ليه؟ مش عايز تبقى محترم في عين الناس لما يشوفوك واقف بتصلي لرب العالمين. الراجل ده اللي انبهر بين عاقل من العقلاء. اسمعك كلام واحد يهودي؟ كلام واحد حسن كده. اعمل فيك ايه؟ اصلا نفسي انك تصلي. اقول لك واحد مشهور كان اسمه زكي عريبي، كان عميد اليهود في مصر، يقول ايه؟ كان هناك سؤال يتردد في نفسي ويلح على عقلي دائما، وهو لماذا لا اعتنق الاسلام؟ كان هذا الخاطب بكلامه يحلو صوته في داخلي ويهزني من اعماقي كلما رايت رجلا متواضعا من زارع الارض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على طافئ السرعه، فكنت اود لو صليت مثل صلاته وناجيت مثل مناجاته. ثم هداني الله للاسلام، ولكن بعد ان ضللت عن الصلاه 65 سنه، اسلم عمره 65 سنه، حبا لان يصلي. انت عارف انا بسألك الكلام ده ليه؟ قبل ما اقول لك قال الله قال رسول، عارف ايه؟ لاني خايف ان اليهود والنصارى بيتمنوا الصلاه وانت مسلم ما بتصليش، فخايف لربنا يسلب منك الاسلام يقلبك يهودي او نصارى. خايف عليك، حزين عليك، الحق نفسك، الحق وتعال اصدم اذن ربك، تعال تعال صلي. هتقول لي ما بتصليش ليه؟ انا نفسي اديك شويه كلام كمان عن الناس اللي بتشتهي الصلاه، لكن هكتفي على دول. لكن ممكن انت لما اقول لك ما بتصليش ليه تقول لي مش فاضي، والله انا مش فاضي بس ما فيش وقت، صح؟ هتقول كده؟ اجاوبك انا بقى، هقول لك ان الله عز وجل اخبرنا ان المال خادم وان الدين مخدوم. المال ايه؟ خادم. والدين مخدوم، قال رسول الله. وكمان ما بتصليش على النبي. طب صل، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله، سمعني صل علي وعلى اله الصلاه والسلام، يقول ان الله قال انا انزلنا المال لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه. عرفت ربنا اداك الفلوس ايه؟ قول لي لا ما عرفتش برضه. اقول لك الحديث ثاني، الرسول مصدقه؟ انا عارف انك بتحبه برضه، ده رسول الله محمد عليه وعلى اله الصلاه والسلام بيقول ان ربنا قال، تصدق؟ ربنا قال ايه؟ انا انزلنا المال لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه. عرفت ربنا اداك فلوس ايه؟ تقول لي عشان بيحبني. طيب يا اخي ان كيف بيحبك وانت تكرهه؟ بتكرهه من ايه؟ ما قلت لك ما بكرهوش. طيب خلاص، طب ما بتكرهوش، ما زال السؤال قائم، امال ما بتصليش ليه؟ مش فاضي. يعني ايه مش فاضي؟ خير تصلي لا الفلوس تروح. لا يا ابني، لا، الذي اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة يدخل في قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنا بذكرك بكلام ربنا، ربنا بيقول في القرآن إيه؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أطمن قلبك بكلام ربنا في الحديث القدسي، يقول الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى وأشد فقرك. وإلا تفعل ملأت يديك سغلا ولم أشد فقرك. صرفي حالي انت ليه تريد وفي معايا ان الرزاق هو الله؟ الرزاق مين؟ الله. الله هو الرزاق. طيب اللي بيدي فلوس الله واللي بياخد الفلوس الله. فاحذر، ربنا بيحذرك بيقول لك يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك. والا تفعل املأ يديك سغلا واسد فقرك. من الغريب انك لما تيجي تكلم واحد ما بيصليش، يا رب اهد المسلمين للصلاه يا رب، اللهم اهد كل الناس للصلاه يا رب، منهمك في خدمه الدنيا تارك للصلاه. اذا نصحوا وتذكروا ان الرزق مضمون من العجيب انك تسمع كلمه عجيبه جدا. اذا مريت على واحد في دكان يا عم الحاج تعال صلي، شاب واحد بيشتغل في محل تعال صلي، شباب في مصنع وانت محدد في المصنع رايح تصلي تعالوا صلوا، في وظيفه قاعدين على مكاتب تعالوا صلوا. الكلمه المشهوره اللي داعت وساعت سب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، لا هي آية ولا حديث وإنما عبارة فجأة منكرة. يقول لك ايه يا عم العمل عبادة؟ الايه العمل عبادة؟ عمل ايه وعبادة ايه؟ العمل الذي يلهيك عن فريضة الله على عبادة، عبادة للشيطان صح ولا لا؟ مبقاش عبادة لله بقى، يبقى العمل ايه؟ عبادة للشيطان مش عبادة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار، يا تعيس يا تقي، يلي بتعبد الجنيه، يلي بتعبد الفلوس، يلي مش عايز تسيب دقايق خايف لا تخسر 50 قرش لا تخسر 50 جنيه لا تخسر 1000 جنيه لما تقفل محلك لمجرد انك تصلي. تبقى عبد الجنيه، تبقى زي ما رسول قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار، تبقى تعيس تعيس، تبقى من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. انها مغالطات يطلقها من لا يرسون لله وقارا. لو كان الجواب عليك بقى يا اللي بتقول لي مش فاضي، يا اللي بتقول لي مش فاضي، لو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله لكان أولى الناس بذلك المجاهد. صح، اللي بيجاهد في إيه؟ في سبيل الأوائل، والأعداء قدامه بيضاروا فيه بالسيوف، ومع ذلك حال الجهاد أمر بالصلاة، إن نص الجيش يقف يحارب والنص الثاني يصلي. لو كان يجوز لواحد مش فاضي إنه يبطل صلاة، كان أولى حد يبطل صلاة مين؟ المجاهد، أو حتى المريض اللي ألهفه المرض. أبدا. كان الخايف، الخايف. شرعت صلاة الخوف، لا يتصور أبدا مسلم لا يصلي، إلا امرأة حائض أو نفساء. خلاص أنا ماليش دعوة، أنا جيت للأخشى. مفيش مسلم ما بيصليش إلا مين؟ امرأة حائض أو. أنت إيه أخبارك؟ أنا ما أنا بس أنا ما قصديش أزعلك، أنا حريص إن أحبك، لكن بسألك أي حاجة من اثنين، امرأة حائضة ونفساء تقول إيه؟ ما يصلوش، لكن مسلم وما بيصليش ما تنفع. لا لا لا ما تحاولش. ممكن. فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فوجد رجلين في آخر المسجد جالسين، فنادهما فأقبلا يرصفان ثم خذني. قال لماذا لم تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ الرسول بيقول لهم ايه؟ ألستما بإيه؟ أهم حاجة إنهم ايه؟ رجال حتى ما يقوليش حاجة. ألستما برجلين مسلمين؟ لماذا لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم. يبقى الرسول بيشير أنتوا مسلمين؟ وما بنصلوش ليه؟ أنا بقول لك برضه كلام النبي، أنت مسلم؟ طبعا طبعا طبعا طبعا خالص، مسلم موحد بالله. طب ما بتصليش ليه؟ الاولاني قال لي مش فاضي، واحد تاني يقول لي والله انت سالت ايه اللي اتفضل، بس قضيه ان انا بقلع الجزمه واشمر القميص وبلل نفسي، اما اروح اصلي وما اروح ما بلحق بل بصلي بنسجل كويس. انت عارف مساكن الدنيا كتير، اقول لك لا ما تقلعش الجزمه، انت خايف من قلع الجزمه؟ ما تقلعهاش، الدنيا امسح عليها. يعني الشيخ ينفع؟ اه والله ينفع، بس بشرط انك اصلا في البيت تبقى قبل ما تلبسها تعمل ايه؟ تتوضا وتصلي. شفت؟ اه انا مش اوعى تقول لي شفت انا خايف من ده، هيجيب رجلي بقى واحده واحده. ما انا هجيب رجلك للجنه، خايف ليه؟ ما تخافش والله هجيب رجلك للجنه. شفت؟ اول ما تقوم من النوم بتدخل الحمام اتوضا بالمره. تعرف تتوضا؟ الشيخ هيتريق بقى. لا والله بسألك بجد، انت بتعرف تتوضا؟ لو ما كنتش بتعرف تتوضا تغسل ايديك 3 مرات وبعدين تتمضمض وتحط صباعك فوقك عشان تنظف سنانك او بالفرشة او بالسواك، تتمضمض 3 مرات وتستنشق لاستنشاق انك تدخل ميه في انفك، تاخدها ميه وبعدين تطلعها تاني، تستنشق وتستنشق تفضل 3 مرات وتغسل وشك 3 مرات. ما تفكرش ان غسيل وشك انك انت تروح عامل كده بس على الحتتين خدودك، لا ده تغسل من منبت الشعر المعتاد، مش منبت الشعر واحد اصبع يجيبها من قفاه، لا من منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الذخر وما بين شحمتي الاذنين، من ودنك دي ودنك دي، دي حدود الوجه، اغسل كل ده 3 مرات. كل ما انا مسكت وشي والصابونه بالذنب وقبليها معلش تغسلهم تاني، بس المره دي ايه؟ بنية الوضوء، بنية رفع الحدث الاصغر اللي هو البول والبراز، ده اسمه حدث اصغر هترفعهم. شفت بقى اهمية الوضوء، انك انت لو ما توضيتش يبقى اسمك محدث. لما تتوضا يبقى اسمك مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب. غسلت وشك خلاص تبدا تغسل ايديك تاني تحت الحنفيه كده، تخلي الاصابع وتمشي ايدك مع الميه لحد كوعك، بعديه بسنه كده صغيره تغسل دراعك اليمين 3 مرات ودراعك الشمال كمان ايه 3 مرات من اول ايدك وانت ماشي كده لحد اخر كوعك، وبعدين تحط ايدك تحت الميه وتنطرها وتمسح راسك مره واحده. إذا كنت على شعرك كده من أول شعرك أو مكان الشعر لو ما عندك شعر يعني من أول شعرك لحد آخره، ولو حبيت ترجع ثاني يكون أفضل السنة رايح وجاي. بعدين تمسح ودانك لو فيه في إيدك مية بقية من بتاع الشعر امسح ودانك من جوه وبره، مفيش بيجي إيدك ثاني وامسح ودانك شعرك مرة واحدة وودانك مرة واحدة. أوعى تعمل 3 مرات، مرة واحدة شعرك ومرة واحدة ودانك، وبعدين اغسل رجليك، اغسل رجليك كويس بقى وخلي اصابعك، واطلع بقى من الحمام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اذا قلت ذلك اتفتحت لك ابواب الجنه الثمانيه. يا شفت الجنه سهله ساي، بس انت اللي تايه تايه مستعجل على ايه؟ لانك بتنام لحد ما تقوم قبل ميعاد الشغل ب5 دقايق وتدخل الحمام جري جري جري وتنزل جري جري جري وتنزل جري ليه؟ معلش ادي ربنا 5 دقايق كمان، ما يستاهلش ربنا منك 5 دقايق يعني؟ يستاهل 5 دقايق ولا ما يستاهلش؟ ده هو اللي اداك عمرك واداك صحتك واداك كل خير عندك منه من الملك جل جلاله. خدت بالك الوظيفة؟ اطلع بقى البس شرابك وبدلتك وصلي. انت كنت تصلي الصبح وده المفروض، لان ما استناش الصبح لحد ما الشمس ما تطلع، ها؟ صلي 2 ركعة سنة الضحى تبقى شكرت نعمة ربنا عليك. وبعدين اخرج طول ما انت على لابس الجزمه دي على الوضوء امسح عليها. قول يا عم الشيخ المسح على الصلاه وعلى النعل كمان، ما يجي المسح امسح عليها عشان ما تتبلش في الحوض ولا في الدعم ولا تشيل سبسب ولا تحطه في اف في اكلاسير ولا حاجه ابدا. لا سهله جدا، يديني وبعدين يبقى بحصان. واحد يقول يا عم مسيح انت بتقول في ايه بس؟ القضيه مش قضيه ان انا اقلع الجزمه ولا بتاع، لا انا نفسي اصلي وبحب الصلاه، بس المشكله ان الصلاه ثقيله عليا، كل ما انا اصلي الاقي حاجه تحرسني. بتقول كده؟ هقول لك انا سهله دي جدا، سهله جدا. يا ابني ديك لا هي مرض سرطان ولا هي فشل كلوي ولا هي مش معضله، دي بسيطه لكن خطرها اكثر من الفشل الكلوي واخطر من السرطان، لان ترك الصلاه يدخل جهنم والعياذ بالله. بتقول ان الصلاه ثقيله عليك، يخففها عليك انك تعرف ان انت عبد. ان انت ايه؟ عبد. قول لي تاني عبد. ما قلت لك انا حر؟ لا انت مش حر، انت عبد ابن عبد. عبد لمين؟ لله مش لحد. وعمرك ما هتبقى حر الا لما تصلي. تبقى حر مما سوى الله. العبد لمين؟ لله بس. لكن كل ما انت خايف من المدير تبقى عبد المدير، خايف من على الفلوس تبقى عبد الفلوس، خايف على الجزمه تقلعها تتسرق تبقى عبد الجزمه، خايف كل اللي انت تخاف منه وتخاف عليه تبقى عبده. يوم ما تصلي وتسجن تبقى عبد مين؟ لله. وكل ده بقيت حر منه، بقيت حر منه. فعشان كده خلي بالك عشان تتخلص من السؤال ده، تعرف انك عبد وان اعمالك عليك مستحقه. عبد واعمالك عليك ايه؟ مستحقه، مش بمزاجك شيء، دي فرض لازم تصلي. وانا اقول لك هي ثقيله عليك ليه؟ بالعكس، هي مش ثقيله ابدا، دي سهله جدا. بس انت لما خدمت الشيطان، الشيطان مشيت في سبيله، عكست واحده واضلتها، خدمت واحد وذليته، سرقت فلوس واحد وفقرته، اتيت واحد وعملت، لما مشيت في طريق الغوايه وطريق الشيطان، الشيطان خدمك، سولك، سهلك، اقنعك، قواك، دراك على فعل المعاصي. فلما تيجي تسيبه وتروح لربنا يعمل ايه؟ يثبت فيك ابدا، تعالى حبيبي. ده مين؟ ده مش شيطان. لا سيبني وتروح فين؟ لا لا خليك معايا. ويشد فيك الشيطان. ربنا بيقول ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. هو الشيطان وراك لما تكفر ويقول لك انا بريء منك يا عم، انا بخاف من ربنا، فتبرأ منه قبل ما يتبرأ منك. سيبه قبل ما يضيعك، اهرب منه قبل ما يكفرك. قل لي الصلاه ثقيله عليا وكل ما انوي الصلاه حاجه تحرسني. جاهز. انت مش فاكر مره جيت تنام مش جاي لك نوم، جهزت نفسك عشان تنام حصل؟ حطيت مخده فوق دماغك وربطت عينيك واتغطيت وقفلت الباب وسكت العيال، جهاد في سبيل النوم. انا عايزك تجاهد مره في سبيل الله انك انت تجاهد نفسك عشان تصلي. صلي، ادخل الصلاه وقرب على ربنا وقل له يا رب الهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت، الهي اريدك ولا اطيق، احبك ولا استطيع، تخطفني نفسي ويراودني الشيطان ويغرني الهوى ويتخطفني الناس وتسخلني الدنيا عنك، فخذ بيدي اليك وانصرني على كل ما يسخلني عنك. اسجد وابكي، عيّف لربنا. قلت لك قبل كده حين تتعامل مع الله استعمل اخلاق الاطفال، فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا فلم يعطه يبكي عليه. انت اطلب من ربنا انه يهديك للصلاه، اطلب من ربنا انه يهديك، ولما ما يهديكش عيّفهم. دايما بقول الدموع غاليه اللي احنا بننفقها لكل حاجه غير ربنا، عند ربنا غالية قوي. لذلك ينبغي انك لما تحس ان الصلاة ثقيلة عليك قول لنفسك، شفت واحد كان مريض بيقدموا له اكل مش قادر ياكل. حصل كده والله. اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. حط يوم فوقه مش قادر يبلع مش قادر. فكان بيضرب نفسه كده على صدره. ابلعي ابلعي ابلعي. انا عايز اقول لنفسك قول لنفسك كده صلي صلي صلي. ادخل المسجد والجأ لربنا وربنا كريم. يا سلام لو تعرفه. بيقول من تقرب الي سفرا تقربت اليه ذراعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه. انت بس تعالى ربنا ماشي يجيلك جد هرولت. قرب له بس انت سنتي يقرب لك منك. قرب تعالى بس لربنا وهو هيساعدك وياخد ايدك. اول مرة هتبقى تقيلة شوية. تاني مرة مع الصدق هتخف شوية. ثالث مرة هتخف اكتر. رابع مرة خلاص هتحب الصلاة وتبقى الصلاة نعيم وقرة عين. بس الشرط الصدق. لكن اول مرة تقيلة. تاني مرة تقل قول لنفسك لا يبقى انا ما صدقتش مع ربنا. لو صدقت كنت استعديت كنت حبيت الصلاة. كنت حبيت الصلاة. واحد يقول لي لا لا انا مش قصدي كده والله برضو. مش يعني سيبك اللي يقول لك مش فاضي ده كذاب. ايه الصلاة عشر دقايق. اللي يقول لك ما مسألش اقلع الجزمة وما اقلعش الجزمة. ده كلام فارغ ده. اللي يقول لك الصلاة تقيلة علي تقيلة وحاجة. احنا بنعمل حاجات اسأل من كده. وما هي المشكلة يا ابني. يقول لك اصل كل اللي بيصلوا دول حرامية. مشكلة. شوف. تعدي كده عمال بتلاقيهم كلهم كده. ازاي بس يا عم الحاج؟ ده المصلين ربنا قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ازاي تقول الكلام ده؟ وواحدة تقول لك ده كل النساء اللي بيصلوا بركة كده يعني. هي دي المصيبة. نقول له لا. وان كان اللي بيصلوا حرامية انا عايزك انت تصلي وتبقى قدوة وامين وشريف وصادق وقول لهم هي دي بقى الرجاله اللي بتصلي. سيبني منكم اللي عايز يصلي صح يصلي زيي بقى. انا عايزك تبقى انت الراجل بتاعها. تبقى انت الاستاذ. تبقى انت الامام الكبير قوي. تبقى انت احسن واحد في اللي بيصلوا. ويقول لي معلش اصل في مشكله ثانيه. ايه مشكله ثانيه؟ ايه مشكله ثانيه؟ يقول لك كل ما اصلي تحصل لي مصيبه. كل ما اجي اصلي تحصل مصيبه. مره دخلت اصلي جزمه اول لبسه لسه جايبها ب 600 جنيه اشتغل. في يوم صليت وحسيت براحه كده واتبسطت قمت نمت في المسجد. قمت لقيت المحفوظ الصالح. في يوم صليت وانا مروح من الجامع لقيت ابني العربيه خبطته كسرت رجله. رجع وهكذا. اقول لك معلش كل ده بيحصل لان ربنا بيحبك. عايزك عايز يجيبك. ربنا عمال يثني عليك عشان تقول له يا رب سيدي. عشان تدعوه من لم يسأل الله يغضب عليه. ولما تعيش في عافية على طول ما بتقولش يا رب. فربنا بيبتليك عشان ايه؟ عشان تقول يا رب. وكمان ده اختبار. لان ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة. فانا بقول لك لا ما تخافش ما تخافش. لما تحصل لك المصيبة دي قل لك الحمد يا رب. انا بحمدك واشكر فضلك ان انت بتبتليني عشان تشوفني صابر ولا لا. لا صابر. لا جامد يا رب. ما تخافش عليا. مش هتخاف. انا معاك يا رب مهما عملت فيا. ساعتها ربنا يحبك ويعافيك من كل بلاء ويديك نعم كتير قوي قوي قوي قوي قوي. واحد تاني تقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك صرف عن الحج. انا اقول لك ببساطه القضيه قضيه الصلاه. المهم هنا ادام القلب ابيض خلاص. هي ايه الصلاه يعني؟ مش مشكله الصلاه. المشكله ان انا الحمد لله ما بقديش حد وبذكر ربنا بحب قوي. حته الصلاه دي الحفظه بسيطه مش مشكله خالص. اقول له معلش اصل موضوع القلب ده اللي يعرفه مين؟ الله. اللي يعرف الموضوع قبل مين الله. ممكن يكون قلبك ابيض بس انا معرفش. اللي يثبت ان قلبك ابيض انك تصلي، اللي ما بيصليش احنا عندنا خبر ان قلبه اسود من النبي. فانا مش عارف بقى صراحة انت اسدى ولا النبي، انا ما اعرفش انت اسدى ولا النبي، انا بسألونك. لكن انا عارف يقينا ان النبي اسدى منك ومن حصل زيك، وما ينطق عن الهوى. وهو اخبرنا ان بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومش ممكن واحد يبقى كافر وقلبه ابيض، لا يمكن لا يمكن. فما تقوليش بقى قلبي ابيض. اذا انت قلت لي قلبي ابيض وبتحب الناس وما بتاذيش حد وبتحب ربنا، طب ما بتصليش ليه؟ تقول لي مش مهمه، تبقى بنطلب حق ربنا. يبقى انت بتقول على ربنا انه بيقول على حاجات مش مهمه. ايه رايك بقى لو المدير بتاعك في الشغل قال لك شيل المكتب ده من هنا حطه هنا، جه لك قاعد زي ما انت، قلت له بيقول لك ما شلتوش ليه؟ تقول له ايه؟ تقول له مش مهم؟ يقول لك ايه؟ طب روح بقى عند امك. هيقول لك كده ده مين انت بتقول على كلام؟ كلامي مش مهم؟ ازاي؟ تقول على كلام ربنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. تقول على كلام ربنا مش مهم؟ تكفر. عشان كده كان جزاء تارك الصلاه انه ايه؟ كافر. دي مشكلة مصيبة كبير. فعشان كده بقول لك لما تقول لي المهم القلب، لو قلبك سليم تعمل ايه؟ صلي وتعالى نجرب. هندخل نصلي يلا. طب ما هصلي من بكره. دي برضه حجة واحد ثاني. لما تقول له صلي يقول لك ان شاء الله هصلي من يوم الجمعة. صلي هبدا من اول رمضان. صلي. طب ايه رأيك لو مت قبل الجمعة؟ يقول لك هموت بنية صالحة، ربنا عارف نيتي ان انا ناوي اصلي. اقول لك النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم ان النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. يبقى النية الفاسدة ايه؟ تفسد العمل الصالح. لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يعني لما واحد يبص لوحده متبردة يقول انا بقى اتامل في جميل خلق الله، لو وصلها احسن اقول سبحان الخلاق. ينفع كده؟ ما ينفعش. يبقى زاني. تبقى الحين ايه؟ زاني. وانا خارج اللي يعمل كده انه يكفر، لان ده استهزاء. ما ينفعش. فتقولي انا ناوي اصلي، ناوي استحي، ناوي اتصدق، ناوي احمل. لكل دي مش نية، دي أمنية. وأصحاب الأماني في جهنم. سلم يا رب سلم. النية أن يتبعها واحد. يقوم يقول لك إيه؟ ما بصليش ليه؟ أصل أنا بعمل ذنوب تقيلة، فلما بطل الذنوب دي أبقى إيه؟ أبقى صالح. واحد بيتعامل مع نساء، واحد يعرف واحدة، واحد مدمن عادة سرية، واحد حرامي بيسرق فلوس كتير، واحد شغال في شغلانة حرام، واحد الى اخره مؤذي. يقول لك انا بس لما توب من الحاجات دي بصلي. لا، صلي وربنا يوفقك انك تتوب. انت لو كنت مفكر انك تقدر تتوب بنفسك تبقى عظيم. يا ابني انت عمرك ما هتقدر تتوب الا لما ربنا ياخد بايدك عشان تتوب. نعم، انتبه الى هذا. يقول لي نعمل ذنوب كثيره، توب وصلي. مش قادر اتوب، صلي وربنا يعينك وتتوب. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واحد يقول ايه؟ هو انت مكبر العمليه كده ليه؟ حاسب علينا شوي. ايه يعني؟ يا اخي ربنا غفور رحيم، برحمه ربنا وافعل اصبر. انا خايف، انا اصبر عليه الموت ما يصبرش. خايف لا تموت على كده تبقى مصيبه، تموت على الكفر. خلي بالك ربنا غفور رحيم. لكن تعجبني اوي اوي اوي اوي كلمة واحد من السلف يقول ايه؟ رجاؤك رحمة مدى تطيعه خذلان وحمق. ده انت تبقى غبي قوي لما تبقى ما بتسمعش كلام ربنا وتقول له يا رب رحمتك. طب رحمته منين وانت ما بتسمعش كلامه؟ سمعش كلامه، اسمع كلامه، قطع اوامره، سر في طريق في الطريق اليه، وبعد كده قول رحمة ربنا. رحمة ربنا واسعة، يبقى لو كفرت يرحمك ربنا. اظن التوفيق الاحزان كلها اللي ممكن واحد يتحجج بيها، ولا حد عنده حاجة تانية يا جماعة؟ حد بيسمع من الناس حاجة كمان؟ اخر حاجة عندي ان يقول ايه؟ اصلا صراحة حاسس ان صلاتي مش مقبولة، اصلي كده وحاسس ان ربنا مش هيقبل مني الصلاة. اقول له لا لا لا لا، بالعكس، ده الرسول ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انا عند ظن عبدي بي، انا ايه؟ عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. انت بس انت ابدا وصلي وربنا هياخد بايدك. ابدا وصلي وربنا هيوفقك، ابدا وصلي وربنا هيعينك، ابدا وصلي وربنا سبحانه وتعالى هينصرك على نفسك، ابدا وصلي وربنا هيقبل. لما انت تحسن الظن بالله وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك. اسال الله عز وجل ان يرضى عنا وعنكم. اخوتاه، لماذا نصلي؟ اولا الصلاه ام العبادات. الصلاه ايه؟ ام العبادات. سبحان الملك، سبحان الله العظيم. الصلاه دونا عن سائر دونما سائر العبادات امر الله ان تستحوذ الصلاه على كل كيان ظاهرا وباطنا. امر العبد حال الصلاه ان تستغرق الصلاه خلفه ولسانه وجوارحه. واحد يقول صوم الله بقى اللي مخليني ما بصليش عشان انا بصلي بس. هقول لك لا، صلي برضو ايه؟ صلي وش وجاهد انك ما تسرحش، واستعين بالله وربنا يعينك ويوفقك ويجعلك تصلي من غير ما تسرح ان شاء الله. قال تعالى: وقوموا ولله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الصلاه لشغلا، ان في الصلاه ليه؟ لشغلا، حرم على المصلي الاكل والشرب والالتفات والحركه، بخلاف ما عدا الصلاه من العبادات تفرض على بعض الجوارح دون بعض. الصائم يباح له انه يتكلم صح؟ ويتحرك ويروح يجي. المجاهد يتلفت ويتكلم. الحاج ياكل ويشرب. اما الصلاه فجمعت كل انواع العبوديه. الصلاه فيها شبه من الحج استقبال القبله، وفيها شبه من الصيام منع الاكل والشرب، فيها شبه من الجهاد الثبات والانتباه والتركيز، عبودية شاملة للقلب والعقل والبدن واللسان. فاللسان عبودية اللسان في الصلاة، الشهادتان، التكبير، التعوذ، البسملة، تلاوة القرآن، التسبيح، التحميد، الاستغفار، الأدعية. أما الجوارح فالركوع والقيام والسجود والاعتدال، خفض ورفع وقعود. العقل عبودية العقل في الصلاة، التدبر والتفكر والتفهم والتفقه. أما عبودية القلب في الصلاة، خشوع ورقة، خوف وطمع، التزاز، صراحة، بكاء. سبحان الملك، أنا اللي ما بيصليش بعتبره محروم. مش عارف ليه أيها المحروم ناقص من السوء لي من دول. ها أيها المحروم، بقول المصلي ده محروم والله. يا سلام يلي ما بتصليش، لو تيجي مرة تقف عشان تصلي وتستشعر قول رسول الله. لسه ما بتصليش على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول رسول الله

علي عليه الصلاة والسلام تليفون في السنة السابعة وأمره وكلفه بالصلاة. أول ما كلفه عارف كلفه كم صلاة؟ 50 صلاة. يلي مستسأل خمسة، لو كانوا 50 كنت عملت يبقى واجب عليك تحب النبي. بتحبه؟ تصلي عليه، عليه وعليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ربنا فرض عليه 50 صعد فقال يا رب أمتي ضعيفة فخفف عني، فخفف عن الأمة حد ما بقى 5، وقال لا يبدل القول لديه، 5 في الحمل و50 في الأج. اعمل 5 تاخد أجر 50، ما عملت تضيع تضيع خالص. الصلاة خلي بالك من دي بقى، تغيير لوجه الحياة، تغيير للفكر. أنا زمان لنا خطبة الجمعة بعنوان نظارة الإسلام، هي محاربة بعض الناس، لكن كنت بقول فيها إن أنت لازم عشان تعيش لازم تلبس نظارة الإسلام لتشوف فيها كل شيء، فكل شيء في الدنيا تشوفه بيه؟ يعني عارف لو واحد لابس نظارة سودة يشوف الدنيا سود، حمرة يشوف الدنيا حمرة، خضرة يشوف الدنيا خضرة، لما يلبس نظارة الإسلام يشوف الدنيا دي اسمها قضية أسلمة الحياة. ما إيه؟ أسلمة الحياة، أن نعيش الحياة في ظل الإسلام، فشوف الشغل بعين الإسلام، والجواز بنظر الإسلام، والأكل في نظر الإسلام، والشرب في نظر الإسلام، والأحاد والقيام والخروج والتعامل مع الناس والسلام على الناس والكلام مع الناس، كل حاجة أشوفها بإيه؟ بالإسلام، من وجهة نظر الإسلام. اللي يغير وجه الحياة بالطريقة دي إيه؟ الصلاة. لما فوجئ قوم شعيب، تسمع عن شعيب؟ تسمع عن واحد اسمه شعيب؟ كان بيشتغل إيه ده؟ ايه؟ كان نبي، كان رسول، يسموه خطيب الانبياء. والى مدين اخاهم شعيبا، فسيدنا شعيب كان نبي رسول، ارسله الله الى ايه؟ مدين، الى قوم مدين، اسمهم ايه؟ مدين. فوجي قومه في يوم من الايام انه بيدعوهم الى التوحيد والتقوى. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم. الآيات تحكي أشكر فوت كده، هتستمتع هتستمتع بخطيب الانبياء شعيب وهو عمال يجادلهم ويكلمهم ويقول لهم وياخد منهم بيحاول. هم كانوا بيفففوا المكيال والميزان، ففوجئوا كان هو عايش وسطيهم، فوجئوا مره واحده كده عمال يقول لهم اعبدوا الله، قولوا لا اله الا الله، ما تصففوش المكيال والميزان، انا كيفكم ناس طيبين، اني اراكم بايه؟ بخير. وخلي بالك برضو قال لي سبب ايه معانا؟ ان واحد يقول لك عارف انا ما بصليش ليه؟ عشان انا بكره السنية. واحد قبل كده جاء قال لي انت كافر، ما بصليش ليه يا كافر، فانا كرهت الصلاة عشان كده. اقول لك لو انت بتصلي للسنية ما تصليش، انت بتصلي لمين؟ ربك يا اخي، ربك، الهك اللي خلقك، مالكش دعوة بالناس. وبقول للسنية احسنوا معاملة الناس، اتقوا الله. يقول لي عم الشيخ دول ما بيسلموش غير على السنيه اللي زيهم، اقول لهم غلطانين، هو ده الادب، سلموا على الناس كلها يا اخي. الرسول قال الف السلام على من عرفت ومن لم تعرف، سلم على الناس كلها. انت الحج عندنا الشرع مش السنيه، صح ولا لا؟ انتوا زعلتوا؟ طب انا اسف، حقكم علي، خلاص اصطلحنا. نرجع بقى للراجل اللي ما بيصليش ده، عشان عايزينه النهارده لازم يصلي ان شاء الله. يا رب اهديه يا رب. يا رب اهدي كل مسلم يا رب، يا رب اهدي كل البشر. والله والله والله نحن نحب لكل البشر ان يدخلوا الجنة، بس يسلموا ويصلوا ربنا يهديهم يا رب. قال لهم اني اراكم بخير، الدعوة كده، انك لما تروحي واحد ما بيصليش قول انت راجل طيب، فكيف انت بتصليش ليه؟ وهو هتكذب يكون مش طيب وتقول له انت راجل طيب، لكن كل واحد من الناس فيه جانب طيب، صح ولا لا؟ يعني ممكن تلاقي واحد ما بيصليش، لكن لما تيجي تقول له مثلا يعني ايه احنا بنبني مسجد يقول لك ادي ثمان سترسيل لتنزل معاك، بيحصل؟ لما تبقى قاعد كده وتقول والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك عليه الصلاه والسلام، ممكن تلاقيه بيحب النبي، صح ولا لا؟ لكن ما بيصليش، الناس فيهم خير بس محتاجين اللي ياخد بايديهم بالراحه بالراحه. عشان كده شعيب عليه السلام قال لهم اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. في الترغيب بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. قالوا ايه؟ استغربوا جدا، ايه ده انت ايه جمالك؟ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، انك لانت الحليم الرشيد. شوف الكلام، الصلاة هي اللي غيرت مين؟ شعيب. صلاة خلته دعيه لشعيب، قالوا ايوه احنا عرفنا ايه اللي جننك، الصلاة اللي انت بتصليها، انك لانت ايه؟ الحليم الرشيد. عشان كده بقول لك اللي ما بتصليش يا عبد الله صلي، ولما تصلي هتلاقي واحد يقول لك ايه ده ضحكوا عليك عملوا لك غسيل مخ بوظوا دماغك خلوك تصلي في الدرجه دي وصلك بدينك تصلي، معلش هم قالوها قبليك لكل الانبياء ما يقال لك الا ما خسيل للرسل من قبلك، ما تسمعش كلام حد. ما بتصليش ليه؟ يقول لك اصل هم السنيه بيطولوا، الواحد بيركع لما وسطه يتكسر ويسجد لما يحس ان عينيه هتخرج من اخوها. اقول لك ما تزعلش، لا يا ايها المسلمون ايها الاخوه المسلمون خففوا الصلاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن بالناس فليه؟ فليخفف، فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه. لكن انا عايز اقول لك بقى، معلش ما تزعلش مني، ما هو انت كل واحد يقول اللي له واللي ايه واللي عليه، انا قلت لمين؟ اسمح لي اقول لك بقى اللي عليك. يعني لما تقف قدام ربنا ربع ساعه تبقى تقيله، وتقعد قدام نص الاهلي والزمالك بتاع النص تبقى حلوه، ها؟ يعني تقف كده على الخط تتفرج على الماتش ساعتين تبقى حلوه قوي ولذيذه، لكن الوقفه قدام ربنا هي اللي صعبه. خليش حلو بقى، خليه حلو عشان احبك، لازم تقف قدام ربنا وتقول صبر وتحب الصلاه وتصبر، لان الصبر له اجر، له اجر عظيم جدا، ما لقوش اوضح من الصلاه في حياه شعيب، فكانوا لانهم كانوا بيشاهدوا صلاه شعيب عليه السلام ويتعجبون لحسنها وطولها، فقالوا يا شعيب اصلاتك ايه؟ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وبيقول لهم ما إيه؟ ما تنقصوش المكيال والميزان. قالوا له إحنا أحرار فلوسنا، ننقص المكيال والميزان على كيفنا، زي لما نيجي نقول لك صلي تقول على مزاجي، أما يجي لي مزاجي أصلي، عارف أنت لو صليت صلاتك ما تنفعش لأنك بتصلي لمزاجك ما بتصليش لله. أنا عايزك تصلي لله، تصلي لمين؟ لله. الصلاة يا جماعة تغير وجه الحياة، تغير ايه؟ وجه الحياة. الصلاة مدرسة خلقية تهذيبية عملية تغرس في النفس الانضباط، الصلاة تدرب على حب النظام، الصلاة التزام دقيق في شؤون الحياة، الصلاة تعلمك الحلم والأناة والسكينة والوقار، الصلاة عارف الصلاة تعمل ايه؟ اخر حاجة بتنمي العقل، بتعلمك ان تحصر ذهنك في المفيد النافع. صلاة تعودك تركيز الانتباه لمواقيت الصلاة وشروط الصلاة واستصحاب الطهارة والحذر من مغتلط الصلاة. الصلاة تعلمك التركيز العقلي في معاني القرآن وعظمة الله ومعاني الصلاة واستحضار الخشوع. الصلاة كمان بقول لك تعال صلي والله هتتبسط، هتفرح، هتحس بنعيم في قلبك. الصلاة راحة نفسية، طمأنينة روحية، سلامة من الغفلة اللي تصرف الإنسان عن رسالته. الصلاة يريد الأطباء النفسيين لما يشوفوا مريض نفسي يعلموه الصلاة، يعلموه انه يصلي، يوجهوه ربنا. قلت لكم أخ قبل كده طيب أوذي ظلم سميع جدا أثير عليه، فقال فاغسلوني صلي. فوقف صلى ركعتين وبعد ما خلص صلاة نهيت كده الحمد لله نبينا رب ملجأ إليه. بعد ما تخلص صلاة تشهد ربنا إن ربنا ما عملكش ساعة تصلي وساعة ما تصليش. أي وقت يعجبك في الليل ولا النهار تعمل إيه؟ صلي صلي. قل لي حسن يعني الشيخ حسن انضبط فقهيا في أوقات يكره فيها الصلاة وأوقات يحرم فيها الصلاة. أقول لك قال الفقهاء أن في هذه الأوقات تجوز الصلاة ذوات السبب، وهنا صلاة ذات سبب زي صلاة التوبة، إن اللي يذنب ويتوضى ويصلي ركعتين ربنا يتوب عليه. صلاة الحاجة إن يصلي اللي يتوضى ويصلي ركعتين. وأسأل الله العظيم، أسأل الله رب العرش الكريم، أسأل الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يفرج الله همه. صلاة تفريج للهم، الصلاة الصلاة بالحوائج، الصلاة للاستخارة لما تبقى مشتت في موضوع اتجوزها ما اتجوزهاش. صلي صلاة الاستخارة وربنا يوريك الخير فين. اسيب الشغل ما تسيبوش. صلي ركعتين استخارة وربنا يجيك بالصواب. متردد تحسيري العربية دي ما تشتريهاش، حلوة وحشة، مخدوع فيها مغلوب. صلي ركعتين استخارة وربنا يوريك الخير. اعمل كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، اودي ابني ازهر ولا مدرسه خاصه. صلي وربنا بس اوعى تيجي تستخير بقى اصلي ولا ما اصليش. ما تنفعش الاستخاره في اعمال الخير. اعمال الخير الواجبه لا تحتاج، لا يجوز فيها الاستخاره لانها ايه؟ واجبه عليك. الصلاه راحه نفسيه يا جماعه. بقول يا ريت الاطباء النفسيين يعلموا الناس الصلاة وجبات روحية. حقن الصلاة دي، حقن دواء، والله دواء، حقن صحية صلحها خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا الله. تروي الظمأ الروحي، تشبح أسواق النفس. الصلاة علاج وشفاء، علاج من القلق، لأنك تعرف إن ليك رب يصرف الأمور، علاج من الجزع. ربك يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الصلاة علاج لعقدة الذنب. عارف زي ما قلت لك واحد يقول أصلا مدمن العادة السرية، يا رب تب على عصاة المسلمين، يا رب تب على كل عاصي مسلم يا رب، فعشان كده مش قادر أصلي. فك العقدة دي الصلاة. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قل لي يعني أروح أقابل واحدة وأرجع أصلي؟ أقول لا، ما تقابلهاش وتحضر. قلت لو قابلتها ما تصليش؟ أقول لا، برضه صلي وربنا يتوب عليك. كان رجل من اصحاب النبي محمد ما تصلي عليه عشان تعرف ان كل ابن ادم ايه خطاء قبل واحده فاصاب منها قبله اصاب منها ايه قبله فقالت له ان الله قد اذهب الشرك وجاء بالاسلام فمشى وهو يلتفت شيء عجيب جدا لما تتخيل معايا الحديث ده مشي وعمال يوقف عند هناك وعمال يبص عليها ويمشي يبص عليها ويمشي حتى اصطدم وجهه بحائط فنزل على وجهه الدم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه على وجهه وايه ودمه على وجهه دم ينزل على وجهه قال ما بك قال قابلت امرأة كنت اعرفها بالجاهلية فكان مني كذا وكذا قالت يستدل به ان الدم لا ينقض الوضوء لان الرسول ما عملش حضور مش موضوعنا دلوقتي اوعى تدخل في مشاكل فرعية خليك في موضوع الصلاة نعم فقال له اجلس جلس حتى اذن لصلاة العصر وصلى الصلاة ثم سلم فقال اين الرجل الذي اصاب الدم جميل بيقول النبي ما صلى عليه الصلاة والسلام قال ها انا يا رسول الله قال هل صليت معنا العصر قال نعم قال قم فقد غفر الله لك ان الحسنات يذهبن السيئات صلي وربنا يتوب عليك صلي وربنا ياخذ بايدك صلي لو ما بيصليش الا المتقين ما حدش مننا يصلي ما حدش مننا يصلي اللهم ارزقنا الصلاه والحمل بها نعم صلي وان اذنبت فتب وصلي وإن عدت إلى الذنب مرة ثانية شوف ثاني وصلي مرة ثالثة شوف ثالث وصلي مرة عشرة برضو شوف وصلي مرة ألف برضو شوف وصلي ما تبطلش الصلاة اوعى تصلي تضحك عليه وتبطل الصلاة لا صلي صلي على طول لأن الصلاة كفارة للسيئات وماحية للخطيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلاة خمس صلوات الصلوات الخمس كفارة لما بينهم قال رسول الله ما صلي علي عنه صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان يعتمد يعتمد يعني سكن في مصنع أنا يعني أكثر حاجة بتوسخ الإيدين والهدوم والوش الناس اللي شغالين في مصانع النظارات بيطلع عليهم بتعبوني كده ها نفترض واحد شغال في مصنع نظارات ها وفيه الرسول بيقول ايه ان رجلا كان يحتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة انهار فاذا اتى معتمله حمل فيه ما شاء الله فاصابه الوسخ والعرق فكلما مر بنهر اغتسل هل يبقي ذلك من درنه شيء قال فكذلك الصلاة قيل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها اسمع حديث بقى جميل قوي هتفرح بيه بس تفرح كام وانا موافق على الصفحه دي انت تصلي على النبي وانا اقول على طول علي وعلى اله الصلاه والسلام عايزين صاحبنا ده يصلي على النبي برضه عايزين يصلي يصلي ركعات ويصلي على النبي علي وعلى اله الصلاه والسلام الحديث عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء وورق الشجر يتهافت فأخذ بغصن من شجرة فهزه فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت الورق عن هذه الشجرة صلي بقى صلي عشان ذنوبك تغفر قال رسول الله وده حديث جميل كمان بس محتاج انك انت تدفع ايوه صلي على النبي يعني عليه عليه الصلاه والسلام الرسول بيقول ايه اذا قام العبد المؤمن في الصلاه جيء بذنوبه فوضعت على ظهره فكلما ركع وسجد تساقطت عنه ذنوبه حتى يخرج من الصلاة وليس على ظهره شيء يا صاحب الذنب الثقيل صلي تتساقط ذنوبك الصلاة حفظ وحماية احنا كده طولنا ولا لسه يعني لسه ما صلاش معاك لما تصلي نعم قال تعالى حافظوا على الصلوات

ولا يحل لمسلم ان يؤاكله ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف واحد. قل لي قل لي فانت ايه حكايتك؟ هو ترك الصلاة كافر كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر؟ اقول لك انت عارف منهجي وعارف مذهبي، لكن مع الراجل ده لازم اقول له كده، اسيب الكلام كده انه ايه كافر. وبعيدا عن اختلاف العلماء في هذه القضية، انا اناديك اهمس في اذنك يا تارك الصلاة، هل يرضيك ان يكون انتسابك الى ملة الاسلام، ان يكون انتسابك الى دين التوحيد، ان يكون انتسابك الى امة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة خلاف بين العلماء؟ انت ترضى كده انك تبقى محل شك يا ترى زي اليهود والنصارى زي المجوس عباد البقر والنار، ولا هو كافر ومسلم في وقت واحد؟ ترضى ان يكون انتسابك للاسلام محل خلاف بين العلماء؟ فريق يقول كافر مشرك حلال الدم والمال لا يستحق الحياه، بل على خليفه المسلمين ان يقتلك لسه. يقولون انه لا يجوز لك ان تتزوج من مسلمه، بل يقولون لا تصح ولي شرعي تجوز بنتك، يقولون انك لا تورث ولي يورثوك، يقولون انك اذا مت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، بيقولوا انك هتخلد في جهنم مع فرعون وهامان وابي جهل وابي لهب وسائر اعداء الدين. وما كنتش دي، الفريق الثاني بيقول انك فاسق فاجر عاصي يجب قتلك حتى ان اصررت على ترك الصلاه من الخليفه. انت ترضى ان يبقى الخلاف في كده؟ انك يا فاجر يا كافر، انك يا فاسق يا ملحد، انك يا مجرم يا خارج من المله، ترضى؟ والله انا مرضاك، انا عايزك تبقى موحد، عايزك تبقى مؤمن. تسمع بقيه كلام العلماء؟ ايه؟ محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاه يقول: سمعت اسحاق بن راويه يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه كافر، وكذلك كان راي اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. ابن حزم الامام ابن حزم صاحب المحلى يقول ايه؟ لا ذنب بعد السبت اعظم من ترك الصلاه حتى يخرج وقته. ابن القيم يقول: لا يختلف المسلمون ان ترك الصلاه المفروضه عمدا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر، وان اثمه عند الله اعظم من اثم قتل النفس واخذ الاموال. تارك الصلاه اثمه اعظم من اثم الزنا والسرقه وشرب الخمر، وانه متعرض لعقوبه الله وسخطه وخزيه في الدنيا والاخره. الامام الذهبي في كتاب الكبائر بيقول ايه؟ يقول: فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبير، وتاركها بالكلية اهل الصلاة الواحدة، اللي يسيب صلاة واحدة كمن زنى وسرق، يسيب صلاة واحدة بس اشد ممن زنى وسرق، لان ترك كل صلاة او تفويتها كبير، فان فعل ذلك مرات فهو من اهل الكبائر الا ان يتوب، فان لازم ترك الصلاه فهو من الاخسرين الاشقياء المجرمين. هذا اخيره في العناصر دي، لكن لسه حته مهمه قوي، لسه حته حلوه في اخر الصلاه عشانك. ها؟ اخر حاجه، ان ترك الصلاه سبب الغرق في الشهوات، والغرق في الشهوات سبب الغرق في جهنم، في وادي وي وفي سقر. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هناك تلازم بين إضاحة الصلاة وبين الغرق في الشهوات والتلوث في الخطيئات. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، ها، أضاعوا الصلاة على طول مع بعض، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكل من أضاع الصلاة لا بد أن تستعبده الشهوات، لأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ولأن من ضيع الصلاة فهو لسواها أضيع، لسواها أضيع. يا تارك الصلاة أكبر مصيبة وقعت عليك أنك تركت الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني فقد، فقد أهله وماله، فقد أهله وماله. المشكلة في الآخر إنك تترك الصلاة رايح جاي بيضحك ويهزر ومش حاسس بعظم وزره وشناعة فعله، لا يشعر بعقوبة الله إياه. والسبب كده انه عوقب باشد عقوبه وهي موت القلب. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. فهو ناسي نفسه، نسوا الله فنسيهم، فلم يوفقهم الى التوبه. اصل طبع على قلبه ومكان. لو عايز الصابع ده يترفق من على قلبك صلي، تقول له صلي، يقول لك لما ربنا يديني صلي ويبقى ربنا هداك، صلي ويبقى ايه؟ يبقى ربنا هداك خلاص كل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام عن وزعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. حديث صحيح مسلم. هذا الذي يسعى في صلاح دنياه ولو خرب اخراه وهو يحسب انه يحسن صنعا، انتبه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ختاما اسالك يا تارك الصلاه، هل الصلاه غرامه يؤديها الانسان؟ جاوبني بالله عليك. هل الصلاه مضيعه للوقت؟ ليس للانسان وقت فائض عشان يضيعه في الصلاة؟ جاوبني، ما بتردش فيه. قل لي، هل الصلاة مبدأ إلزامي يكره الإنسان عليه؟ قل لي. هل الصلاة تقيد الحرية؟ قل لي. هل الصلاة بتضر الجسم؟ قل لي لله عليه. هل الصلاة بتضيع المال؟ لا والله، ده الصلاة رزق. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته فلم يجد طعاما أمرهم بالصلاة: صلي وربنا يوسع عليك. اللي مش لاقي شغل يصلي وربنا يوسع عليه، يديله شغل، يديله شغل. سؤال معلش تجاوبني عشان تريحني، أنت مفكر يعني ربنا اللي احتاج صلاتنا؟ صلاتنا دي بتنفع ربنا يعني ولا إيه؟ ها؟ طب أقول لك حاجة، هي الصلاة دي ما منهاش أي فايدة ليك خالص، بلاش دي. هو انت لما بتصلي بتخسر ايه؟ قول لي. لو الصلاه وحشه نبطل احنا كمان؟ قول لي الصلاه فيها ايه؟ كرش فيها ايه؟ هقول لك كلمه يا تارك الصلاه، ايه رايك لو واحد اداكش قطعه سكراف، او كنت ماشي شايف صنطتين تقال في ايديك، او واحد سافر قال لك عنك وشال معك صنط، او انت حاجه وقعت منك وانت ماشي ومشيت، جيلي وراك وانا خد الحاجة دي وقعت منك، أو كانت عربيتك واقفة وعمال تدور مش عايز تدور، قام اداك زقة، الراجل ده ما تقولوش شكرا؟ تقول له ولا تقولوش؟ أنت ما بتردش ايه؟ تقول له شكرا. طيب من قلبك تحترمه وتوقعه وتحبه وتقدر عمله وتحاول تكافئه على معروفه ولا لا؟ الخير اللي أنت فيه كله ده من ربنا، ما يستاهلش إن أنت تذكره، ما يستاهلش ان انت تقدره، ما يستاهلش ان انت توقره. هل من متفضل منعم مثل الله؟ قل لي انت عامل عقد مع مين علشان يشغلك قلبك؟ ها؟ ده يا ابني التليفون لو ما دفعتش الفاتوره بيقطعوا الحراره، مش خايف لا ربنا يقطع الحراره عن قلبك؟ ها؟ مش خايف؟ مش خايف؟ مش خايف من ربنا؟ اخي لا لا لا لا انت صليت اظن بقى تبقى اخر. لو ما صليتش يبقى لسه بقول لك يا عبد يا عبد الله اياك ان تكون من المسلمين المفرطين الذين يتركون الصلاة عمدا فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله. اياك ان تكون من المسلمين المزيفين الذين يصلون وقتا ويتركون اوقاتا. اياك ان تكون من المنافقين الذين اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الا ولا يذكرون الله الا قليلا. يا عبد الله صلي صلي ان كنت حافلا فوالله ما ترك الصلاة عاد. صلي ان كنت حرا كريما ولا تقتدي بالمارقين ولا تغتر بالهالكين. صلي صلي ان كنت ممن يحفظ الجميل ويستر على المعروف. صلي صلي ان كنت صادقا في اسلامك ولا تخالف افعالك اقوالك فتكون من المنافقين. صلي صلي ان كنت تحب نفسك لتنزيها من العذاب الاليم فتارك الصلاه في ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غي وادي في جهنم غي ويل سقط ثلاث اوديه في جهنم اعدت لتارك الصلاه. فان كنت تحب نفسك فصل صل لتنجيها من العذاب الاليم. صل ان كنت بارا بوالدك انت تحب ابوك وامك صل عشان ربنا يتقبل دعائك ليهم عشان ربنا ينفعهم بيك عشان ربنا ينفعهم بيك. هل ترضى ان تراهم غدا يتقلبون في النار؟ صل ان كنت وفيا لزوجتك تريد لها الخير وتتمنى لها السلامه يا راتب خليك راتب هي بتصلي وانت ما بتصليش. عيب هل يشرفك ان تكون هي صالحه تقيه وانت تعيش فاجرا؟ وان كنت انت بتصلي ومراتك ما بتصليش اقول لك ازاي ازاي ازاي تثق فيها ووفاها ليك وهي مش وفيه لله؟ صلي ربنا يفتح صدرك صلي ربنا يعلي قدرك صلي ربنا يغنيك بالحلال صلي ربنا يهدي زوجتك صلي ربنا يهدي اولادك ويبارك لك باولادك صلي ربنا يبارك في رزقك صلي ربنا يحميك من اعدائك صلي ما تشتكش للناس ابدا صلي صلي صلي فانه لا دين لمن لا صلاه له. نسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة. رب اجعلنا من مقيم الصلاة. رب اجعلنا من مقيم الصلاة. اللهم اهد جميع المسلمين. اللهم اهد المسلمين. اللهم أعن الطائعين. اللهم تب على عصاة والمذنبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد. قولوا سبحانك اللهم.